بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل بعون الله تعالى دراستنا أو قراءتنا للتعليقات القيمة التي كتبها الشيخ فيصل آل مبارك رحمه الله على كتاب التوحيد وأسماه القصد السديد. تفضل. قوله: ثم نهض فدخل منزله فخاف الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعله من الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. فقال بعضهم: فلعله من الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. وذكروا أشياء، وفيه إباحته المناظرة والمباحثة في نصوص الشرع على وجه الاستفادة وبيان الحق. نعم، هنا في قوله رحمه الله: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعنون السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار. هذا المعنى صحيح وثابت في القرآن الكريم في قوله عز وجل: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. فمن هؤلاء الذين سيدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من السابقين جملة كبيرة، كثير منهم سيكون من أولئك. لكن المقصود هو ليس حصرهم على أولئك، وإنما المقصود بيان أهم صفاتهم، لأن هذا هو الذي ينتفع منه المسلم. إذا عرف الصفة التزمها وحاول واجتهد، وسأل الله عز وجل أن يكون منهم. إباحة المناظرة، مذاكرة العلم مفيدة، وهي أيضا كما نرى الآن من هدي السلف أنهم يعني يتباحثون العلم ويتناظرون فيه، وبعضهم قد يكون عنده من العلم ما لا عند غيره فيفيده ويستفيده، كما قال، كما أن الصحابة كل منهم ذكر دليله الذي أوجب له العمل به. فالمباحثة العلم مفيدة، لكن ليس الخوض فيه وليس ضرب بعضه ببعض، إنما القرآن والسنة يفسر بعضها بعضا ويبين بعضها بعض، لا أن نعارض بعضها ببعض. وفيه عمق حل السلف لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل، وفيه حرصهم على الخير. قوله: فقال الذين لا. نعم، هذا أمر مهم جدا، ينبغي أن يعلم المسلم أن الجنة والنار إنما يستحقهما من يدخلهما بعملهم. وقلنا أن أهل النار يدخلون من باب عدل الله عز وجل، وأنهم عملوا أعمال يستحقون عليها أن يعاقبوا جزاء وفاقا، وأهل الجنة من باب فضل الله عز وجل. فإن معاملة الله لعباده تدور بين الفضل والعدل، والفضل لأهل الفضل والعدل لكل أحد. الفضل لأهل الفضل بمعنى أن الله يتفضل عليهم بشيء لم يبلغوه بعملهم ولا يستحقونه بعملهم، لكن تفضل عليهم وأكرمهم وزادهم. والعدل لكل أحد، كل أحد يأخذ، كل أحد يأخذ من جزاء الله ومعاملة الله ما يستحقه. قوله: فقال إن الذين لا يستقون، أي لا يسألون غيرهم أن يلقاهم، ولا يحتمون ولا يتذيرون، وعلى ربهم يتوكلون. الرقية مباحة ولا كراهة فيها إذا كانت القرآن والأدعية معروفة، وتركها توكلا على الله تعالى وتجددا بالبلاء أفضل. وقد قال صلى الله عليه وسلم: هنا مسألة الرقية عبادة، فالأخذ بها يؤجر عليه الإنسان، ويعتبر ترك الرقية هجرا للقرآن، وقد يرقي الإنسان نفسه تعودا ووقاية، وقد يرقي نفسه دفعا لبلاء معين. لكن المقصود هنا هو طلب الرقية من الغير، مسألة الغير، أن يقول يا فلان ارقني أو يطلب الرقية. هذا هو الذي ورد في الحديث أنهم لا يسترقون، لم يرد فيه أنهم لا يرقون أنفسهم، لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقي نفسه قبل النوم كل ليلة، لا إشكال في ذلك. هنا نقول طلب الرقية هو من باب طلب الدعاء، والأصل في طلب الدعاء من الغير أنه جائز. ادعو لي يا فلان، ادعو الله لي، لكن هنا من باب الجواز لا إشكال فيه، يجوز أن يطلبون الرقية من غيرهم ممن يرون أنه إن شاء يكون من أهل الصلاح وترجى إجابة الدعاء. لكن الأكمل أن إذا كان يحسن الرقية أن يرقي نفسه، هذا هو الأكمل. قوله وتركها توكل على الله وتلذذا بالبلاء أفضل. الحقيقة أن هذه الجملة مشكلة في كلام الشيخ، وهي أقرب إلى قول أهل التصوف، لأن البلاء لا يتلذذ به وإنما يصبر عليه، كما قال الله عز وجل ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأنفس من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. فهنا الصبر بعد قوله ولنبلونكم ذكر الصبر، والبلاء شيء ثقيل عن النفس يسوءها، ولكن يصبر الإنسان على البلاء لما يؤمله من حسن العاقبة والرضوان، وأن البلاء قد يعقبه فرج، كما قال الله عز وجل إنما العسر يسرا فإنما العسر يسرا إنما العسر يسرا. لكن ما هو الأولى؟ أن يترك التداوي والرقية إذا أصابه بلاء، أو يتركه أو يطلبه. وليس ترك التداوي من التوكل، لا، التوكل على الله عز وجل عمل قلبي ويكون مع الدواء ويكون بدونه. ترك التداوي ليس توكلا، بل يتوكل ويطلب العلاج. ما هو الأولى؟ أن يترك العلاج إذا أصيب بمرض، أو يفعله ويطلب؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان هذا المرض وهذا المرض يرجى له دواء وهو يصده عن أمور دينه أو عن أمور دنياه، والتداوي موجود، يعني الأطباء والمختصين يقولون هذا يعالج، وكان يصده عن مهمات دينه أو دنياه أو يضيع أهله، فهذا واجب عليه أن يتداوى، واجب عليه أن يتداوى إما برقية نفسه أو يسترقي من غيره أو يطلب الدواء، لأن المصلحة في زوال المرض كبيرة. أما إن كان المرض لا يصرفه عن أمور دينه ودنياه ومهمات أهله، ولكن يثقلها عليه، تصبح ثقيلة عليه ويؤديها، فهنا نقول التداوي مستحب أو مباح. أما إذا كان لا يصده ولا يثقله، لكن يزعجه شيئا من الإزعاج الذي يحتاج معه إلى الصبر، نقول الأولى أن يصبر وله الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن شئت أن أدعو الله لك وإن شئت أن تصبري ولك الجنة، فقالت أصبر ولكني أتكشف. هنا الشاهد إلى أنك إذا كان المرض يؤثر على دينه والتكشف يؤثر على دينه وعلى، فدعا لها. الحاصل أنه هذه الجملة مشكلة، من جهة أنه قال أن ترك التداوي أو ترك الرقية من التوكل، وهي ليست من التوكل، التوكل يكون معها. وكذلك قوله التلذذ بالبلاء إنما نصبر على البلاء ونسأل الله العافية. قد قال صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرخاء ما لم تكن شركا. والشيء جائز مع الكراهة. وقد قال صلى الله عليه وسلم: الشفاء في ثلاث: شربة عسل، وشربة محجم، وكية نار. وأنهى أمتي عن الكي. وقال البخاري: باب من اكتوى أو كوى غيره، وفضل من لم يكتوي. وذكر حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن كان في شيء من أدويتكم شفاء ففي شربة محجم أو لدعة نار، وما أحب أن أكتوي. ثم ذكر حديث ابن عباس عرضت عليه الأمم في الحديث. قال الحافظ: قوله باب من اكتوى أو كوى غيره وفضل من لم يكتوي، كأنه أراد أن الكي جائز بالحاجة، وأن الأولى تركه إذا لم يتعين، وأنه إذا جاز كان أعم من أن يباشر الشخص ذلك بنفسه أو بغيره لنفسه أو لغيره. وعموم الجواز مأخوذ من نسبة الشفاء إليه. وفضل تركه من قوله: وما أحب أن أكتوي. وقد أخرج مسلم من طريق أبي الزبير عن جابر قال: رمي سعد بن معاذ على أكحله فحسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن طريق أبي سفيان عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أبي بن كعب طبيبا فقطع منه عرقا ثم كواه. وروى الطحاوي وصححه الحاكم عن أنس قال: كواني أبو طلحة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأصله في البخاري، وأنه كوي من ذات الجنب. وعند الترمذي عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كوى أسعد بن زرارة من الشوكة. ولمسلم عن عمران بن خير: كان يسلم علي حتى اكتويت فترك، ثم تركت كي فعاك. وله عنه من وجه آخر: إن الذي كان انقطع عني رجع إلي، يعني المسلمين والملائكة. وفي لفظ أنه كان يسلم علي فلما اكتويت أمسك عني، فلما تركته عاد إليه. وأخرج أحمد وأبو داود والترمذي عن عمران: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكي فاكتوينا فما أفلحنا ولا أنجحنا. وفي لفظ: فلم يفلحنا ولم ينجحنا. وسنده قوي. والنهي فيه محمول على الكراهة أو على خلاف الأولى لما يقتضيه مجموع الأحاديث. قيل إنه خاص بعمران لأنه كان من الباسور، كان موضعه خطرا فنهاه عن كيه فلما اشتد عليه كواه فلم ينجح. وقال ابن قتيبة: الكي نوعان: كي الصحيح لئلا يعتل، فهذا الذي فيه لم يتوكل من اكتوى لأنه يريد أن يدفع القدر والقدر لا يزال. الثاني: كي الجرح إذا نغل أي فسد، والعضو إذا قطع، فهو الذي يشرع التداوي به. فإن كان الكي لأمر محتمل فهو خلاف الأولى لما فيه من تعجيل التعليم بالنار لأمر غير محقق. وحاصل الجمع أن الفعل يدل على الجواز، وعدم الفعل لا يدل على المنع، بل يدل على أن تركه أرجح من فعله، وكذا الثناء على تاركه. وأما النهي عنه فإما على سبيل الاختيار والتنزيه، وإما عما لا يتعين طريقا للاستفاء. الله أعلم. انتهى. نعم، في هذه النقول المفيدة عن السلف الصالح كلها عن الكي والتداوي بالكي. فأولا ورد أن الكي علاج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الشفاء في ثلاثة وذكر منها الكي، وهذا كما سمعنا يدل على الجواز، وأنه يكون من أسباب العلاج الصحيح. فهذه شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم أن الكي يعالج به بعض الأمراض وينفع منها، وأن ذلك يجوز. ثم ذكر الكراهة التي وردت في بعض النصوص وعن بعض السلف، وذكر ابن حجر قال: إذا لم يتعين. والتعين هنا أن يكون لا يوجد له علاج إلا الكي. قال الأطباء: أنت لا ينفع معك إلا الكي، فهذا واجب عليه أن يكتوي، ولا كراهة في ذلك، بل قد يكون واجب. ومثله الذي قطع عرق ولا ينقطع الدم إلا بالكي، فهذا واجب عليه أن يكتوي، لأنه لو لم يكتوي لهلك، ينزف حتى يموت. إذن كونه واجب أو كونه جائز أو كونه مكروه يرجع إلى الحالات، فإن كان متعينا لا يوجد علاج غيره فإنه يجب عليه، وإذا كان تركه أيضا مضر بحياته ومؤثر على صحته وأتلقوا بأيديكم للتهلكة، وإن كان يوجد له أدوية ومنها الكي فهنا نقول الأولى أن لا يكتوي وأن يعالج بالأدوية الأخرى. وإن كان لا يوجد مرض يعني يحتاج إلى كي وإنما يفعله من باب الوقاية، ونحن أدركنا الأمهات في بعض القبائل تكوي يكون الولد وهو صغير مع رقبته ما من الخلف ولا يكاد يوجد ولد إلا ويكوى، يقولون أنه يحميه من بعض الأمراض، هذا نقول لا يجوز لأنه لا حاجة له، إنما يريدونه من أجل وقاية، وهذا لا يجوز لأنه تعذيب بالنار بدون سبب، والله أعلم. وقد أقلنا في هذا الموضع لحاجة الناس إلى ذلك قوله ولا يتخيرون أي لا يتساهمون بالطير ونحوها، فسيأتي بيان ذلك في باب ما جاء في التطير إن شاء الله تعالى. قوله على ربهم يتوكلون هذا هو الجامع لفرق ذلك، وأما مباشرة الأسباب والتداوي على وجه لا تراه فيه فغير خالف في التوكل، لما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء علمه من علمه وجهله من جهله. قوله فقام ركعة محصن فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم، في رواية البخاري فقال اللهم اجعله منهم، ثم قام رجل آخر فقال ادعو الله أن يجعلني منهم فقال سبقك بها ركاشة. وفيه استعمال المعاريض، وحسن خلقه صلى الله عليه وسلم لم يقل أنت منهم ولا لست منهم. هنا قالوا على ربهم يتوكلون، هذا هو السبب الذي به حازوا على هذا المقام العظيم وكملوا التوحيد وكملوا الدين وقوي صلتهم برب العالمين، قوة توكلهم على الله عز وجل، فيفزعون إليه ويلجؤون إليه ويدعونه ويسألونه من ذلك الشفاء، وهذا لا يمنع من تعاطي الأسباب، فإن الإنسان يسأل الله الغنى ويذهب يتاجر أو يزرع أو يتسبب، ويسأل الله الولد ويتزوج ويجتهد في تخير زوجة صالحة من أسرة معروفة بنجابة الولد وما شبه ذلك. التوكل لا يمنع طلب الأسباب، بل لا يكون توكل إلا مع الأسباب، لا يكون توكل إلا مع السبب، يبذل السبب ويسأل الله أن يوفقه للسبب أولا النافع، ويسأله أن ييسر له السبب النافع، ويسأله أن يبارك له بالسبب، سؤاله وتعلق قلبه بالله هذا هو التوكل، والسبب لا، والتوكل وحده بدون سبب هذا جهل بدين الله وجهل بحقيقة الإنسان، فإن الله سبحانه وتعالى اضطر الإنسان إلى الأسباب اضطرارا، نفهموها، اضطر الله الإنسان إلى الأسباب اضطرارا، فلا يحصل له ما يريد من الخير وما يحذره من الشر أو من المكروه إلا بسبب يسلكه، فهو محتاج إلى معرفة السبب ومحتاج إلى أن يتوكل على الله أن يهديه للسبب وأن ييسر له السبب وأن يبارك له في السبب وأن يحصل من السبب ما يصبو إليه من الخير، الله أعلم. باب الخوف من الشرك، قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، وقول الخليل عليه السلام واجعلني وبني أن نعبد الأصنام، وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، رواه البخاري. مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قوله: باب الخوف من الشرك، أي الأكبر والأصغر. قوله: وقول الله تعالى. هنا قول باب الخوف من الشرك، يعني على تقدير محذوف، باب أورد فيه ما يدل على أنه ينبغي على المسلم أن يخاف من الشرك أو وجوب الخوف من الشرك، باب ما ورد في وجوب أو في أهمية الخوف من الشرك. هذه المسألة وهو الخوف من الشرك من المسائل التي كادت أن تنقطع من حس المسلمين، يخافون من أشياء كثيرة دنيوية وقد تكون دينية بعضها، لكن ربما تمضي الأيام الكثيرة أو السنين وهو لا يأتي في نفسه وفي حسه أن هناك خطر اسمه الشرك قد يداهمه وقد يقع فيه. ولذلك فالإمام كما نبهنا في أول الدرس أنه يتلمس حاجة الناس ويتلمس ما ينقصهم لكي يثيره ويوجد، لأن الإنسان إذا خاف قال إذا خاف أدلج، وإذا أدلج بلغ المنزلة، إذا خاف من الشيء هرب منه، أقل شيء الاستعاذة بالله منه، الاستعاذة بأن يسأل الله أن يعيذه منه، هذا أقل شيء، وأن يتفقد نفسه وعمله. قوله وقول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي لا يغفر لعبد لقيه مشركا ويغفر ما دون الشرك من الذنوب لمن يشاء تفضلا. هذه الآية جاء بها المؤلف جوابا على سؤال، كأن سائل لما قال باب ما ورد في أهمية الخوف من الشرك، كأن قائد سائل قال لماذا نخاف من الشرك، لماذا نخاف من الشرك، الموحدون. قال تخاف من الشرك لأنه أمر عظيم ما يغفر الله، أي ذنب تقع فيه قد يغفر، لكن الشرك أمر خطير لا يغفر، له خاصية، فأنت إن سلمت منه فما دونه يعني أخف، يرجع حتى لو مت مصرا عليه يرجع لك المغفرة، لكن الشرك أمره عظيم. قوله وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد أصنام، أي هنا نعم، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام. هنا مثلا قد يقول قائل: نحن الحمد لله موحدون، أنت الآن إذا تكلمت عن الشرك كأنك تقول أنتم مشركون، تعال علم. يأتي الحجاج، نحن في المدينة، ويأتي دعاة السوء في بلادي، ويقول: انتبهوا، ترى هؤلاء الذين يلبسون غتر حمراء هذه وبثوب ثياب بيضاء وهابية، هؤلاء يعتبرون كل من يأتيهم مشرك، والدليل أنك أول ما تجلس بسم الله الرحمن الرحيم واجتنبوا الشرك، يحذرونك من الشرك. ها؟ يعني يقول أنت مشرك، يعلمك الإسلام وحذرك. فهم بهذا يصدونهم عن معرفة التوحيد وتعلمه. لذلك من حكمة كثير من المشايخ أنهم إذا ألقوا كلمة الحجاج سلموا عليهم وباركوا لهم بالحج وذكرهم بما عندهم من الخير والصلاة وأتباع الرسول، ما يبدأون بهذا. ثم عندما يقول الله عز وجل، عندما يقول إبراهيم عليه السلام، أو قبل ذلك عندما يقول الله عز وجل لإبراهيم: ألا تشرك بي شيئا، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا، يعني مشركوا على منطقهم. وعندما يقول إبراهيم عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو إمام الحنفاء، أمرنا وأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتباع ملته. هنا المؤلف يلفت إلى فائدة، يقول لك عندك إمام الحنفاء إبراهيم عليه السلام الذي أمرنا أن نكون على ملته واتباعه في التوحيد ونسب التوحيد إليه للملة إبراهيم، مع ذلك هو يستعيذ بالله من الشرك، يدعو. طيب الذي يدعو الآن الأصل فيه إيش؟ أنه يحس أنه في كرب أو أنه أمام عدو، وإلا لا، يحس أنه هناك خطر، خطر يستعيذ بالله منه. ها؟ فهو مع ذلك يعرف أن أكبر خطر في هذا الوجود هو الشرك ويستعيذ بالله منه. ومثله ابنه يوسف حفيده يقول قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني، يدعو الآن يحس أنه في خطر أمام مصيبة. ما هي هذه المصيبة؟ هذه المصيبة الناس في الصيف تصرف آلاف الملايين من الدولارات تبحث عنها، يبحثون عن النساء الجميلات، ها، بأموالهم وجهدهم، وينتقلون من بلادهم سواح مفسدين في الأرض، وهو يحس الآن في بلاء عظيم وفي مشكلة يسأل الله أن ينجيه منها. هذا منطق الأنبياء، الأنبياء لهم حال غير حال الناس، ها؟ فإبراهيم الآن يسأل الله أن يعيده من هذا البلاء، ها؟ لأنه هذا سرطان إذا دخل في القلب فجره، نعوذ بالله وأتفه وقضى عليه. نعم. وقد بين ما يوجب الخوف من ذلك بقوله رب إنهن أضلن كثيرا من الناس. قال إبراهيم التيمي ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. نعم، هذه فائدة مهمة. الشرك هداك الله له، هداك الله للتوحيد ونجاك منه، وأمم كثيرة جدا ممن عاش على الأرض من نوح إلى يومنا هم على الشرك. حتى هؤلاء الذين يدعون أنهم على الحضارة الغربية وكذا قلوبهم مسودة، رأيناهم في الصين لا يشترون إلا الأصنام، صورة بوذا وصورة المسيح وصورة، وهم وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ونجاك الله منهم. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كشف الشبهات إذا علمت هذا علمت أمرين عظيمين. الأمر الأول نعمة الله العظيمة عليك أن هداك للتوحيد والفهم السليم مع أنه ضل كثير ممن هم أحسن منك وأقوى منك عقلا وفهما وأكثر منك جلادة وبحثا عن الحق. هناك علماء يبحثون عن الحق ويقرؤون ويجادلون ويناظرون وهم ضالون في هذا الباب ضلال عظيم. وأنت يأتيك ميسور الحمد لله تولد في بلد مسلم تشرب التوحيد مع حليب أمك في الابتدائي تعلم له ومرتاح وتنشأ على الخير، وسلمك الله من كثير من المشاكل العظيمة. توحيد واضح وسهل في دين الإسلام، لكن صرف الناس عنه بسبب شياطين الإنس والجن. والفائدة الثانية هذه يقول الشيخ محمد الوهاب أن تسأل الله الثبات والسلام. الآن هذه النقطة وصلنا إلى أن تستعيذ بالله من الشرك والضلال عموما كما في الفاتحة ومن الشرك خصوصا. قوله وفي الحديث أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر فسئل عنه فقال الغياب. رواه الإمام أحمد ولفظه عن محمود ابن لبيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال الغياب. يقول الله تعالى يوم القيامة إذا جاز الناس بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراهون في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله. هنا مسألة مهمة، قد يكون الإنسان إن شاء الله سالم من الشرك الأكبر لأنه ما عنده من العلم والفهم يعني يوجب له أن لا يسأل غير الله ولا يتوكل على غير الله، ولكن تبقى المسألة المهمة الشائكة التي تحتاج إلى جهاد والتي لا يكاد يسلم منها أحد، وهي الرياء. والرياء قسمان، القسم الأول هو من الشرك الأكبر، وإن شاء الله أن المسلم يعني الصادق لا يصيب هذا النوع، بمعنى أنه لا يصلي إلا للناس ولا يفعل هذا نعوذ بالله. لكن الرياء الذي يطرأ طروءا هذا يسمى يسير الرياء، يطرأ يعني في أصل الفعل ليس موجود، هو ليس موجود في الأصل. سمع الأذان، توضأ، خرج، وين تذهب يا فلان؟ أروح أصلي، ما فيه أي إشكالية. لكن لما دخل المسجد مثلا رأى فيه ناس أو رأى شيخ أو رأى كذا أو رأى فربما حسن من صلاته، ربما أطال فيها، ربما حسن من قراءته كان إمام أو شيء، هنا طرأ عليه شيئا لم يكن في أصلي. هذا هو ضابط الآن الرياء، يسير الرياء، وهو أنه لا يكون في الأصل، في أصل القصد ولا في قصد الإرادة، وإنما طرأ عليها طروءا. هذا إن تخلص منه، إن تخلص منه واستعاذ بالله منه وصح نيته، فإن عمله صحيح إن شاء الله. وإن استمر معه فإنه يحبط العبادة التي طرأ عليه فيها، يحبطها ويجب عليه إعادتها إن تبين له ذلك، أو يحرم من الأجر مضاعفة الأجر. هذا يشرع للمسلم أن يستعيذ بالله منه لأنه خطأ، ولو استمر مع الإنسان قد يجره إلى الرياء الأكبر نعوذ بالله. نسأل الله السلام والعافية. قوله وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار، رواه البخاري. أن يجعل لله ندا في العبادة، يدعوه ويسأله ويستغيث به. قال الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء، وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قوله جعل الند أو اتخاذ الند له صور، أعظم صوره أن يعتقد أن مع الله شريكا في الربوبية أو إلها يعبد، يجوز أن يعبد. هذا جعل واتخذ أندادا ولو كان ويترتب على هذا الاعتقاد العبادة، فهذا شرك كبير جدا وخطير، أشد من كفر المشركين في قريش ومن جنسه في بعض الأحيان. وقد يتخذه ندا وهو لا يعتقد أنه إله ولا يعتقد أنه رب ولا يعلم أن ما يفعله عبادة، ما يعلم، لكن يكون قد اتخذه ربا وأشرك مع الله. هذه المسألة ينازع فيها المرجئة المتأخرون، يقول لا يكون شرك بعضهم إلا إذا اعتقد أنه إله أو علم أن فعله عبادة. دليل هذه المسألة في قوله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. ثم قال تعالى: الله عما يشركون. سمع هذه الآية رجل نصراني جاء إلى المدينة وهو يعلق الصليب، وسمع الرسول يقرأ هذه الآية، قال: يا رسول الله ما كنا نعبدهم، كيف ما كنا نعبدهم الأحبار والرهبان؟ عيسى نعم يعتقدون أنه لا يعبدون، لكن الأحبار والرهبان ما كنا نعبدهم. إذن هل هو الآن يعرف يعتقد أنهم إلى آلهة أو أرباب؟ لا، ولا يدري أن ما يفعلونه عبادة، ما كنا نعبدهم. قال: أليسوا يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال؟ قال: بلى بلى صحيح. قال: فتلك عبادتهم. الآن بين له أن هذا الفعل الذي يفعلونه معهم عبادة لهم، تلك عبادتهم. فهذا دليل على أنهم اتخذوهم أحبار رهبان مع أنهم لا يعتقدون ألوهيتهم ولا ربوبيتهم ولا يعلمون أن ما يفعلونه عبادة. ها؟ نحن ننبهكم على أشياء في كتاب الله نرد بها على هؤلاء الذين أشغبوا وصاروا يحرفون معنى الشرك والتوحيد. إذن اتخاذ الأنداد يكون بأن يفعل عند له يصرف له أو يعتقد فيه ما لا يجوز إلا لله عز وجل. إذا فعل ذلك سواء اعتقد أنها عبادة أو علم أو جهل خلاص وقع في الشرك، خرج من الإسلام، لا يكون مسلما أبدا بحال من الأحوال وهو يعبد الطاغوت أبدا أو يعتقد في الطاغوت أبدا. لكن قد يكون معذور بجهله، صحيح نقول أنه قد يكون إذا كان ما بلغه العلم لا يستطيع التعلم ما جاءه رسول، لكن هل معنى العذر بالجهل أن عابد الطاغوت مسلم؟ لا لا لا لا, لا أبدا لا، عابد الطاغوت ليس بمسلم، عابد الطاغوت كافر. لكن إذا كان معذورا بجهله فحكمه حكم أهل الفترة، كفار في أحكام الدنيا أمرهم إلى الله في الآخرة، لأن الله يقول وما كنا معذبين، ما قال وما كنا مكفرين. قوله ولمسلم أن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. قال القرطبي أي لم يتخذ معه شريكا في الإلهية ولا في الخلق ولا في العبادة. ومن المعلوم من الشرع المجمع عليه عند أهل السنة أن من مات على ذلك فلا بد له من دخول الجنة، وإن جرت عليه قبل ذلك أنواع من العذاب والمحنة، وأن من مات على الشرك لا يدخل الجنة ولا يناله من الله رحمة ويخلد في النار أبدا الآباد. نعم هذا جزاؤه، هذا جزاؤه. لذلك قال من مات مشركا فجزاؤه جهنم مستحقا لها. ولكن المعين الذي مات على الشرك نقول بالأصل أن المشرك جزاؤه جهنم، هذا المعين قد يكون معذور بجهله فلا نجزم أنه سيدخل النار، نقول سيختبر، فإن بعد الاختبار إما أن يسلم فينتهي شركه ويصبح من الجنة، وإما أن يكفر فيصبح جزاؤه النار. لكن هل هو كافر؟ كافر كافر مش كافر، جزاؤه جهنم. إذن نفرق بين حكمنا الذي أمرنا الله به وبين حكمه هو الذي لا ندري عنه، هل يختلفان؟ نعم. قال أنزلهم على حكمك إنك لا تدري هل توافق حكم الله فيهم أم لا. شوف قد نحكم نحن بغير الواقع بما يخالف الواقع، ولكننا مصيبون لأننا حكمنا بالشرع، وقد يكون حكم الله غير حكمنا. خذ مثال، لو جاء بشخص واتهم بالقتل ورفع القاضي بأنه قاتل وشهد الشهود والبينات على أنه قاتل فأمر القاضي وحكم بقتله، القاضي مصيب ولا مخطئ؟ مصيب، الدلائل والشهود والمزكين خلاص. قد يكون الشهود زور صحيح ويكون مقتول وهو عند الله شهيد، نحن حكمنا بما أمرنا الله أن نحكم به بالظاهر، وحكمنا ليس هو حكم الله فيه. لا، كذلك يقول الله عز وجل إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. أنت من الناس وأنا من الناس، والله يقول والناس أجمعين، رأينا كافر مات كافر، إيش نقول؟ نقول هذا خلاص الله قال لنا أنه في النار مخلدا فيها كافر. لكن لو قيل هل تقول أن الله سيدخله النار وسيحكم به بحكمك؟ أقول لا ما أدري، حكم الله شيء آخر، قد يكون له عذر لا أعلمه، لكن أنا الآن مطلوب مني أني أحكم بكتاب الله، وحكمي هذا ليس هو الذي سيدخل الناس الجنة أو يدخلهم النار. لا، لذلك يقول بعض الجهال ما في الشام إن حكمنا بكفره فقد حكمنا بخلوده في النار. من أنت؟ من أنت حتى يدخل الله الناس النار بحكمك؟ من أنت؟ لا، أنا أحكم لكي تكون قاعدة الكفر والإيمان عندي صحيح، وأكفر بالطاغوت وأتبرى من الشرك وأهله، ثم أمرهم إلى الله عز وجل. شيخ ابن باز سئل، قيل له: شخص قام يعيش بين المسلمين ونبه على خطأه وشركه وأصر، قال هذا قامت على الحجة، نعتقد كفره وأنهم نال النار وأمره إلى الله. قال: يا شيخ، نقول أمره إلى الله ونحن نعلم أن قامت على الحجة؟ قال: نقول أمره إلى الله، حكمنا نحن غير حكم الله. فهذه مسألة مهمة يعني ينبغي التنبيه عليها. باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قول الله تعالى: لعلنا نقف عند هذا يا شيخ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. إن كان أحد عنده سؤال على ما مر من الدروس وإلى نكتب. أكثر خير يا شيخ، هذا هل يفرق بين الكافر الأصلي والمسلم اللي وقع في الشرك ولا يفرق بينه؟ العذر في الجهل ثابت لكل أحد حتى لو كان كافر أصلي، بل إن أدلة العذر بالجهل ما وردت في الكفار الأصليين في قوله تعالى: نعم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الذين ما جاءهم رسول كفار أصليين، والله قال أنه لا يعذبون، والله عز وجل بيّن أنهم كفار مشركون مع أنهم لم يأتهم رسول ولا بينه ولا يستطيعون الانتكاك عن الظلم، ومع ذلك سمهم كفار مشركين. قال: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة، رسول من الله يصل صحفهم مطهر. سمهم أهل الكتاب وسمهم كفار وسمهم مشركون مع أنه بيّن أنهم لا يستطيعون الانفكاك عن ضلالهم، لأن البينة ما جاءتهم ما جاءهم رسول، فهم معذورون بجهلهم لكنهم كفار مشركون. المسلم ينظر إن كان ما وقع فيه كفر صريح فحكمه كحكم النصراني واليهودي وكفار العرب، كيف حكمه كحكمين؟ هؤلاء يؤمنون بموسى وعيسى والتوراة والإنجيل، ويؤمن بإبراهيم وإسماعيل، ووقعوا في الشرك فكفروا بذلك. طيب والمسلم الذي يؤمن بمحمد والقرآن إذا وقع به ما يخرج ما يكفر؟ هل تغيرت سنة الله عز وجل؟ أبدا، سنة الله في هؤلاء وهؤلاء واحد. فإذا قالوا المسلم إذا كان حاله كحالهم وفعله كفعلهم فحكمه كحكمه، كيف؟ فعله كفعله، واقع في الشرك والكفر الصريح، حاله كحاله، ما جاءه رسول معذور بجهله، فحكمه كحكمه، كافر في أحكام الدنيا أمره إلى الله في الآخرة، ما تغير سنة الله. لكن المسلم إذا وقع في المكفرات غير الصريحة المشتبهة أو الخفية أو المحتملة، فالأصل فيه الإسلام، وكونه وقع خرج من الإسلام هذا مشكوك فيه، فأضافوا قاعدة أخرى وهي أن اليقين لا يزال بالشك، فيبقى على أصل الإسلام حتى تقام عليه الحجة وحتى ينبه بين له، لأن هذا ليس كفر صريح، ليس كفر صريح، كفر صريح مباين لأصل الإسلام ما يمكن أن يجتمع، يقول أنا أحب الله ورسوله وأقره وأعظمه ثم يأخذ المصحف أو يشتم الله ويسبه، أو يقول أنا أؤمن بالقرآن وأعظمه ثم يأخذ المصحف ويرميه في القدورات، هذا مناقض لهذا، ما يجتمع ولا يمكن أن يوجد أصل الإسلام مع المكفرات الصريحة. والمكفرات الصريحة لها شروط ولها موانع أيضا، لا الموانع الإكراه، أن يكون مكره أو يكون مغلوب على عقله، فإذا لم يكن مكره ولا مغلوب عقله ولا جاهل، الجاهل الذي لا يدري معه ما هو هذا الأمر، ما يدري ما هو، أخذ كتاب لا يعرف أنه القرآن بل يظنه كتاب مثلا كتاب إفساد ورماه في القاذورات وتبين أنه القرآن، هذا ما قصد أن يهين القرآن، أو تكلم بكلام لا يعرف معناه وتبين أنه سب لله، أو يطوف مع الناس وهو لا يدري ماذا يفعلون ولا يقصد القربة، هذا ما قامت به، هذا جهل مانع ما قام به حقيقة المكفر. أما إذا قامت حقيقة المكفر به فإنه يخرج من الإسلام ولا يكون مسلما بأي حال من الأحوال. هناك مسائل بحثها الطلاب في الجامعة الإسلامية وغيرهم، مسائل مشتركة بين أصول الدين وأصول الفقه، ومسائل مشتركة بين الفقه وأصول الدين. فالكفر والتكفير ضد الإيمان، هو داخل في العقيدة ولا لا؟ ويدخل في كتب الفقه في أحكام المرتد، ها؟ فهي مشتركة، ها؟ فالذي يقول إنها فقهية فقهية ماذا يريد؟ يريد تخذيلكم أنتم يوم الموحدين، يعني مسألة خلافية ومسألة فقهية، ولا تتحمسون وخلونا نقول ما نريد واتركونا، يقول تقليل من شأنه، ها؟ لا لا، مع أنهم دسوا وغلفوا وأدرجوا تحت العذر المجاهد كل مسائل أصل الدين والإيمان، حطوها تحت العذر المجاهد. نسأل الله أن يهدينا إلى سواء السبيل وإخواننا المسلمين، وأن يبارك فيما قلنا وسمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.